مطر الرضا يحمي وفاض الجود، فالله بالخير الوفير يجود. شمس وأقمار وكون واسع وسحائب النعماء عنه تزيد. غيم يزيح الضوء من كبد الفضاء، تتشاءم الأرواح يا جرها الرضا. وجه الحياة سلى من ألوانه، وكأن كل الخير ولا وانقضى. صمتا صمتا فما عاد الكلام يطاق. هذه الذنوب نتاجها الإخفاق، فالعقل يلهو في نعيم زائف، والروح في لجج الهوى تنساق. ما عاد يجرحنا أنين مصابي، أو عاد يفرحنا هنا الأحباب. صرنا نكيد ونصطلي في غيظنا، والأرض تغرقها بحور عذاب. الدرب ضاع وضاعت الأوراد، وكتاب ربي هجره يزداد. صوت النصيحة خائف متنكر، والمنكر استعلى فعم فساد. فمتى نعود إلى ظلال السنة، ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي، لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضايعها الهوى بمذلة. قسما برب الكائنات، وما لنا لم نعد للدين غير ضياعنا. تصفو السماء إذا اتخذنا ديننا. My aim is pleasing you. I love you, are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu Billahi Rabba wa bil Islam Deena وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. My eyes cannot see you, and yet my heart believes. Your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely